يا بابا يا سيدي بو يحيى يا بابا يا الله الله يا باي يا بابا يا يا وقت الحاجة كون معايا لا لا يا باي ما كل نسمي وعليك العار الله الله يا باي ماكي السلطان بابا ابو يحيى ماكي السلطان الله الله يا باي ماكي السلطان بابا يحيى في كل اوطان الله الله بالله يا خيا العالم العالم ولا ولا ولا لا لا صعب جراحي نبدو عالفارس الخيالة في ظلاية بلدو جراح البدو عالشيخ طال رجايا وطول بصدو يلا سلام هيك سلم يا حجواز عمار المدفع ابعد على ساحتي طوب ورجع يلا سلام لحمك من هول يوم الكبير يلا سلام لا ما تلوم عليا لا ما تلوم عليا آه نريح نشكي بالنار وصفايا سيدي محسوب ناوي وما يخلي بيا